أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا غفر الله لكم، أريد التوضيح والبسط في مسألة حكم قضاء السنن الرواتب. هذه المسألة فيها كلام كثير أهل العلم، والبسط فيها قد يقوم قضاء السنن والرواتب بخلاف فيها، لكن أظهر من أقوى هو قول الشافعي رحمه الله وقول مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام جماعة من أهل العلم، أن الرواتب وغير الرواتب، الرواتب وغير الرواتب أنها تقضى، هذا هو الأصل. لكن القضاء متى يكون؟ حينما يكون معذورا لا تقضى إلا تركها عمدا، مثل الفرائض. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا نكرها. عند مسلم: من غفل عن صلاة، وعند مسلم: من رقد عن صلاة. هذا حديث أنس في الصحيحين، كذلك حديث أبي هريرة بمعناه. فكذلك أيضا لو تركها لأنه شغل عنها، مثل ما شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن ركعتين العصر صلاها بعد العصر، فالصحيح أنها تقضى. وكان عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة: إذا غلبه إذا لم يصلي من الليل نوم ونحن صلى من 12 ركعة. والحديث في هذا الباب وردت واضحة مبينة، سواء تقضى عن قضاء راتبة وحدها أو قضاء راتبة مع الفريضة، قضاء راتبة مع الفريضة، هذا إذا فاتت الراتبة وحدها. لكن إذا فاتت الراتبة مع الصلاة المفروضة، فهذا إن كان صلاة واحدة فإنها تصلى. إذا كانت عدة صلوات هذا في خلاف. وعمر الله الذي ثبت في السنة هو قضاء الراتبة مع الفريضة إذا كانت صلاة واحدة، أما إذا كانت أكثر من صلاة فلم يأتي دليل على قضائها، على قضاء الرواتب، بل ثبت في سنة عليه الصلاة والسلام أنه قضاء الصلوات يوم الخندق، ولم ينقل أنه صلى عليه الصلاة والسلام راتب الظهر، كما لأنه في الصحيحين صلاة العصر، وفي حديث أبي سعيد بن مسعود جامع الترمذي أيضا على أنه راتب الظهر والعصر والمغرب، وأنه صلى الجميع بعد العصر، ولم ينقل أنه صلى السنة عليه الصلاة والسلام، لا السنة القمرية ولا السنة الراتبة. ثبت في الصحيحين أنه صلى ركعتي الفجر لما نام عنها عليه الصلاة والسلام حتى طلعت الشمس. فالذي ورد هو الراتبة إذا فاتت وحدها، والراتبة إذا فاتت مع الفريضة. أما حينما تكون فرائض، عدة فرائض، فالمبادرة إلى قضائها هو الأولى والأكمل، لقول النبي عليه قوله عز وجل: وما تقرب إلي الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه.